القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 اهلا بحضرات المستمعين واهلا بفريق العمل اماني هلال مهندسه الصوت ونسي نبيل مخرجه اللقاء وانا وحضراتكم كلنا هنعرف اهم الاخبار ونسمع ونشوف في ايه في مصر. كانت الشمس ساطعة إلا أنها هناك البرودة يعني لحظات ونعرف آخر أخبار الطقس إيه. تصدق بمين بعدنا ويدوب معدتش يومين وجيت لك أوام لقيتك وحد يومين وجيت لك أوام لقيتك وحشني وحشة سنين تصدق بمين أنا وقلبي كنا مشتريانين منين جينا ولا فين رحنا ولا احنا شفنا مين تصدق وحش السنين تصدق بمين أنا وقلبي كنا مشتريانين منين جينا ولا فين رحنا ولا احنا شوفنا مين تصدق بمين في مية ألف حاجة ما بيننا مش حاجة ونعرف حالا حالة الطقس من دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المسلمين. صباح الفل عليك. وقال لنا بقى إحنا صحيح في شمس طلع بس في جو برد. ألو أي فندم حضرتك سمعنا؟ أهلا صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المسلمين. صباح النور يا فندم. كنت بقول لحضرتك إن رغم إن الشمس ساطعة ولكن هناك برودة في حالة الجو. طبعا احنا الحمد لله في تحسن في الاحوال الجويه من ناحيه الظواهر الجويه من ناحيه نشاط الرياح سرعه الرياح قلت كتير عن امس لكن طبعا بالنسبه ان احنا في شتاء رغم ان طبعا مستوى الشمس الا انه في لفت درجه بتاعت الشتاء موجوده لان الجو بنصفر انه يبقى بارد في النهار شديد البروده في الليل بنحذر من الشفرة النية في الصباح الباكر عموما احنا حاليا ما فيش فرص قطب امطار بتقدم تنتهي فرص سقوط الأخطار وينتهي النشاط اللي احتماما على كافة أنحاء الجمهورية ونبدأ نحس فيه طاقة جميل على كافة أنحاء الجمهورية. طب دكتور أحمد التحسن اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هنستمتع بيه لمدة قد إيه؟ إن شاء الله الأسبوع اللي هيبدأ ده بالكامل فيه. شكرا جزيلا دكتور أحمد. بس قبل ما نسيبك تقول لنا درجات الحرارة النهاردة. الساحل الشمالي تتراوح بين 15 و16، وادي البحر 15 و17، جنوب سيناء شرم الشيخ ما بين 19 و20، شمال الصعيد ما بين 16 و17، جنوب الصعيد ما بين 19 و20. شكرا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد لحضرتك ووجودك معنا. شكرا يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا آخر ما ورد إلينا من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مباحثات قمة مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير تتناول القضايا محل الاهتمام المشترك. اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء يستعرض عددا من الملفات الخدمية والتنموية بقطاعات المحافظة كافة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى والمصل المرواني وقبة الصخرة. مقاتلات التحالف الدولي تشن غارات استهدفت آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي شرق نهر الفرات بسوريا. ممثل الحكومة اليمنية وممثل ميليشيا الحوثي يستأنفون اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الأردنية لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى. انطلاق الاجتماعات التحضيرية النهائية للقمة العربية الاقتصادية التنموية ببيروت. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعلق قرار إطلاق سراح رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباجبو بعد الطعن على قرار تبرئته. المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يصل إلى إسلام أباد لبحث عملية السلام الأفغانية. وأخيرا الصين تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء الواحدة. إن شاء الله نوفيكم بجديد أنبائنا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا مستمعينا لاستوديو 2 وكل فقراته، وأهلا وسهلا بكل متابعي لقائنا على الهواء. ويلا بينا نعرف المبادرة دي. مبادرة بعنوان أنا أقرأ. المبادرة تهدف لتشجيع المجتمع وخاصة الشباب على القراءة في مصر والوطن العربي وإقامة جسر بين القراء في الدول العربية. كمان المبادرة بتهدف لتشجيع الشباب على اكتساب عادة القراءة، خاصة ما تشير إليه الدراسات الاستقصائية مع انخفاض معدلات القراءة بين الشباب في ظل ثورة الميديا الرقمية وانصرافهم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. أخذت المبادرة اتجاه جديد للترويج عنها حيث تتماشى مع أفكار الشباب واتجاهاتهم عن طريق تسجيل مقاطع فيديو قصيرة لمشاهير الأدب والفن والحياة العامة يتحدثون عن أثر القراءة في تكوين شخصياتهم وتغيير حياتهم. تم التركيز على المشهد اللي ليهم مكانة ونجومية عند شبابنا. بيتم استضافها بتحكي تجاربها وذكرياتها مع القراءة وطقوس القراءة لديهم والكتب التي بتساعدهم على تجاوز العقبات. كمان بترشح كتب للجمهور لمساعدتهم على حب القراءة. المبادرة مبادرة أنا أقرأ بتشمل مجموعة من الشركات مع كبرى دور النشر والمكتبات وتنظيم مجموعة من الأنشطة في المدارس والجامعات في مصر والوطن العربي لتشجيع الجميع على القراءة. أقرأ كتاب واتنين واتقلب على الجنبين. أقرأ كتاب واتنين واتقلب على الجنبين. كل صفحة طويها ألاقي صورتك فيها. كل صفحة طويها كلمة أقراها ما تفهمش إيه معناها. ومن تاني بنرحب بكل مستمعينا على فكرتنا. احنا في استوديو 2 وفترتنا اسمها استوديو 2. وفي خبر عن المرور وقانون المرور. قانون المرور الجديد وضع عدة محاذير للمواطنين وسائقي السيارات. قرر الحبس مدة لا تزيد عن سنة لعدة مخالفات، ومنها إقامة مطب صناعي دون ترخيص، أو من قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه أو إعاقة المرور أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطريق تضر به أو تعطل حركة المرور. في حال عدم اختيار إدارة المرور المختصة قبل الشروع في إجراء أي إنشاء أو عملية حفر، القانون منع في المادة 20 اقتطاع أي طريق أو وضع أي مركبة أو جزء منها أو أي آلات بأي طريق أو رصف بقصد الإصلاح سواء جاري أو طارئ، بشرط أن لا يؤدي لإعاقة حركة المرور أو يؤثر على سلامة الطريق ومستخدميه. كما يحظر قيادة السيارة والسائق تحت تأثير المخدر ولضباط الشرطة عند التلبس بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى الفحص بالوسائل الفنية اللي بيحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان. كمان القانون وضع مادة لمنع ترك المركبات أو الدواب مثل ما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح أو اسكندرية وبتتسبب في حوادث مرورية أو أشياء على الطريق العام، مما يتسبب خطورة على المستخدمين أو إعاقة حركة المرور. من شوية اتكلمنا عن مبادرة كانت اسمها أنا أقرأ، أما الآن ففي مبادرة تانية إحنا معاك. إحنا معاك مبادرة بتحتضن كبار السن والأطفال من البرد القارس، عبارة عن وحدات متنقلة بتجوب الشوارع لإنقاذ يعني أطفال الشوارع وإيضاهم دور الرعاية وإعادة المفقودين لأسرهم، توزيع البطاطين والوجبات الساخنة وخط ساخن لتلقي الشكاوى. إيه أيضا بتساعد الوزارة وزارة التضامن المفقودين لعودتهم إلى أسرهم إلى أسرهم من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية في حالة العثور على أي حالة في الشوارع دون معرفة معلومات عنه، حيث يتم العمل على مساعدته لإعادته إلى أسرته أو توفير مكان آمن يقيم فيه في حالة عدم وجود أسرة له أو عدم التمكن من معرفة أي بيانات عن هذه الأسرة. كمان الفريق يتكون فريق الشارع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومسعف وأخصائي إدارة حالة للتعامل مع الأطفال بلا مأوى المقيمين في الشارع، حيث يتعامل فريق أطفال بلا مأوى مع الأطفال وجذبهم وبناء الثقة بين الطفل والأخصائي. كمان بيتم العمل على عودة الطفل زي ما قلنا لأسرته في حالة معرفة الأسرة. فرق التدخل السريع بتتلقى البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة على أرقام 16 4 39 16 4 39 و 16 5 28 16 5 28 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون خاص بالفريق رقم 010 95 36 8 3 1 010 95 36 8 3 1 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وزيرة التضامن وجهت بتشكيل فريق عمل مشترك بين التدخل السريع ومشروع أطفال بلا مأوى لتقديم العون والمساعدة لكل من يحتاج المساعدة. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص. معاكم لوحدة. عندنا مجموعة من الأخبار اللي بتهم كثير من مستمعينا. وزارة الإسكان هتبدأ في تسليم نحو 1160 قطعة أرض إسكان اجتماعي للحاجزين بالقرعة السابعة التكميلية بمدينة قنا الجديدة اعتبارا من 3 فبراير وحتى 18 مارس القادم، على أن يتم تخصيص يومي 17 و18 مارس لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة. وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة قومية الشهر القادم للقضاء على ديدان المعوية بين تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية في جميع المحافظات. الحملة بتستهدف نحو 12.5 مليون تلميذ في المرحلة من 6 سنوات ل 12 عام، وذلك بهدف الحفاظ على صحة التلاميذ ومعدلات نموهم. إذن هي حملة جديدة للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية. وزارة الأوقاف حتنظم قوافل دعوية موسعة للشباب علماء الأوقاف بمحافظات الجيزة والبحيرة ومطروح والبحر الأحمر بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الدولي 29 عن بناء الشخصية الوطنية والحفاظ على هوية الدولة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة والساعة 4:30 عصرا منتخبنا يلاقي إن شاء الله منتخب أنغولا في اللقاء المحدد له في ختام الدور الأول بمونديال الدنمارك، وإن شاء الله إن شاء الله مصر تفوز. مصر لو فازت هتصعد إن شاء الله للدور الثاني. إذن كل الدعوات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة كرة اليد، إن شاء الله يكسب. احنا لسه معاكم في استوديو 2 بنستعرض وبنتنقل ما بين مواقع الانترنت وما بين جرايدنا، نتعرف على اهم الاخبار اللي هي يعني ليها صدى في قلوبنا وفي عقولنا. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيرد على 8 شائعات، والخبر بيقول مستمرون في تقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا، لا صحة لاغلاق اي كنيسة او منشأة في المنيا. يعني احنا طول ما احنا قاعدين طول النهار بنشوف على القنوات الفضائية اللي هي طبعا ليها اتجاهات معروفة. بنسمع أخبار يعني لا تمت للحقيقة بأي صلة، فإحنا علينا إن إحنا نلجأ للعقل وإحكام العقل، ونلجأ للمواقع الموثوق فيها نتأكد من أي خبر إحنا بنسمعه أو بنقراه. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. استوديو 2 بهذا الخبر. الري تحتفل بالذكرى 59 لوضع حجر أساس إنشاء السد العالي بأسوان. وتفاصيل الخبر طبعا هو خبر يعني كان بتاريخ يوم 15، حيث احتفلت محافظة أسوان بالعيد القومي لها، واللي وافق ذكرى الانتهاء من مشروع بناء السد العالي، ومن خلال احتفالية كبرى لوضع للاحتفال بذكرى 59 لوضع حجر الأساس خلال هذا الشهر. أيضا هذا العام حيشهد افتتاح المتحف المفتوح اللي حيتم إنشاؤه لأول مرة أمام رمز الصداقة المصرية السوفيتية بمنطقة السد العالي، وفي السيارة الشيفورلي موديل 58